كما في قوله سبحانه إن الله لا يغفر الشرك به. ثم قال جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من المعاصي، يعني من لم يتوب. أما من تاب فالله يغفر عنه الذنوب كلها سبحانه وتعالى. فيحسن للمؤمن أن يكون دائما يتحرى الأذكار الشرعية عند نومه وفي يقظته، يجتهد في الأذكار الشرعية لأنها من أسباب المغفرة، مع التوبة مع الحذر من المعاصي مع الإقلاع منها والندم على من مضى منها، دائما يلزم التوبة، يجب عليه لزوم التوبة. الله يقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، يعني تزيل ما قبلها وتقضي عليه من الذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالمؤمن يجتهد في التوبة إلى الله والحذر من الذنوب والمعاصي دائما وهو يحاسب نفسه، كل ما زلت قدمه بادر بالتوبة، كل ما فعل خطيئة بادر بالتوبة والإصلاح. ومن الدعاء المشروع عند النوم أنه إذا أوى إلى فراشه يقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا رب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخر ونصر. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، يعني هو العلي فوق هذا، وأنت الباطن فليس دون شيء، يعني يعلم كل شيء ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. اقضي عنا الدين وأغنى من فقر، هذا دعاء عظيم عند النوم، وإذا دعا به في أي وقت فهو دعاء عظيم، في الصباح وفي المساء وفي جميع الأوقات دعاء عظيم، ولكن يستحب أن يأتي به أيضا عند النوم. وفي لفظ أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر من نصرته، كلها ثابتة. فينبغي المؤمن أن يتحرى هذا الدعاء العظيم، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر من نصرته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعد شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس فوق شيء. اقضي عن الدين وعن الفقر، معنى الظاهر أن العالي فوق جميع الخلق، له العلو المطلق سبحانه فوق جميع الخلق، فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وهو الباطن الذي لا يخفى عليه شيء بل يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خالف سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا الدعاء العظيم الذي هو من أنفع الدعاء ومن أعظم الدعاء. وهكذا ما جاء في حديث البراء من شرعية الوضوء عند النوم، وأن ينام على جنبه الأيمن هو ما يضطجع ويقول اللهم أسلمت نفسي إليه وفوضت أمري إليه وجهت وجهي إليه وأنجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ويستحب أن تكون هذه آخر شيء يختم بها أذكاره ودعواته عند النوم، وهي الأطراف من آخر ما تقول، اللهم أسلمت نفسي إليه وفوضت أمري إليه ووجهت وجهي إليه وألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويستحب أن يكون على وضوء، ينام على وضوء على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل. وفق الله الجميع. أحسن الله عليك. قوله منزل التوراة والإنجيل والفرقان، القرآن. نعم. أحسن الله. وجه تخصيص النبي بالرسالة، نبيك الذي أرسل، لم يقل رسولك. إيه النبي قد يكون رسول قد يكون مو رسول، هذا نبيك الذي أرسل، يعني توسل بالأنبياء المرسلين لأنه أفضل، النبي المرسل أفضل من النبي ليس بالمرسل. فهمت؟ كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، يعني هذا مقصود. هل يستقبل القبلة؟ هل الأفضل يستقبل القبلة؟ أفضل أفضل إذا تيسر أفضل. بالنسبة للوضوء أفضل. لا أفضل أفضل إيه. مستحب شنو؟ الله لا إله. أحسن عليك. لو ما رتبت يعني الأدعية ما في شك. ما في شك. يكون من آخرها هذا اللهم أسلم والختام. الحديث القدسي والحديث النبوي. القدسي من سبيل الله. قال يقول الله جل وعلا، النبي ينقل عن ربه يقال له قدسي، ولما يقول عن ربه يقال من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنما العمل بالنيات، بني الإسلام على خمس، هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناها شيخ من الله ولفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وحي من الله لكن ألفاظه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إليه معناه وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة أما قدسي مثل قال الله جل وعلا يا ابن آدم كذا وكذا، نعم يكون حتى اللفظ إني حرمت الله على نفسي وجعلتها ثلاثة ظالم يا ابن آدم كلكم ظالم إلى من هدف استهدوني أجرهم إلى آخره، نعم. لكن ليس له حكم القرآن، لا هو كلام الله لكن ليس له حكم القرآن، يكون اللفظ من الله ولكنه ليس متواتر، يكون ليس له حكم القرآن ولا متواتر، ليس له حكم القرآن. صلى إليك، يطلق على المدينة النبوية ولا المدينة المنورة؟ ماشي. المدينة المنورة ولا المدينة النبوية؟ إيش؟ المدينة المنورة. إذا أطلق المدينة عند أهل الإسلام، المراد المدينة المنورة. منورة. إذا أطلق عند أهل الحديث والفقهاء من غير قيد المدينة. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للترتيب آية الكرسي وأواخر سورة البقرة والدعاء اللهم إني وجهت وجهه إليك، أيهما يكون الأخير؟ كلها لا يتكلف الإنسان، بس يختم بأسلام الناسية أفضل، قدم ولا آخر الحمد لله. أحسن الله إليك. الأمر واسع. أمن الرسول في الصباح والمساء يجوز؟ الله الحديث في أول الليل، آيتين من آخر البقرة يقرأ في أول الليل، هكذا جاء الحديث، من قرأ في ليلة كفتاه، وإذا قرأ في أي وقت ما في بأس الحمد لله. ولا حديث أحسن الله إليك اللي واردة في الصباح فقط، هل تقال في المساء؟ إذا قال في المساء طيب. لكن الغالب انك الاحاديث السبع كلها تقال في المساء، كان جاءت بها الاحاديث فسبحان الله حين توسلون سبح الحمد قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم احسن الله اليك. بالنسبه للحفظ يذكر ياتي بالاذكار التي يستطيعها حتى لو وردت، يذكر يكتب ذكر الله في الصباح والمساء. احسن الله اليك. بالنسبه للحفظ سوره الملك، هل هي منجيه يوم القيامه؟ نعم. حفظ سوره الملك هل منجيه؟ جاء فيها حديث يرجع فيها الخير، لكن مع الحذر من المعاصي، مع الحذر من المعاصي، هذه أسباب، لكن مع الحذر من المعاصي. نعم. أحسن لك. قوله أن الدين وأغننا من الفقر، هل يشرع الإنسان أن يسأل الله الغنى أو يسأل الله الكفاف بالرزق؟ الغنى. لكن أن ينوي أنه يكون في طاعة الناس. الغنى عن الناس يعني الله يغني من الحلال عن الحرام، هذا معنى. ليس مجرد الغنى يعني الشخصي، لا عن الحاجة إلى الناس، أن يفتح الله عليه الدنيا يعني. المقصود يستغني عن ما في أيدي الناس، هذا المقصود. أسأل إليك بالنسبة للوضع الشريط للكبار، يعني تكيل بعض الصور من المعوذتين وصورة الإخلاص وآية الكرسي، وبعدها الوجه الثاني يضع فيها الأذكار النوم للاستفادة منها الكبار والصغار لحفظها يعني. في شيء؟ ما في شيء، يا الله خير. يا شيخ بعض أهل العلم قال من الشرك الأصغر لا يغفر. لا أذاه العموم الحالي العموم لا يغفر، لكن هم معناه أنه مخلد في النار ولا لا أو يحبط الأعمال، لا الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال ولا يدخل في النار مثل الكبائر، لكنه لا يغفر لا بالتوبة ولا بالحسنات. الحسنات إذن يعذب على قدره إن مات عليه ولم يتوب ولم ترجع حسناته، إن رجعت حسناته انتهى حتى ولو كان مع الشرك هذا الأصغر إذا رجعت حسناته سقط. أحسن الله لك. الحديث الضعيف إذا ورد في الصباح المساء، هل يجوز هل ينكر عن الإنسان اللي داوم عليه وإن كان ضعيف في الإسناد؟ لا في الترغيب والترهيب ما يخالف، لا يستهلوا في الترغيب والترهيب ولا يقال ببدعة إذا فهمهم موضوع ضعيف ما يخالف، يستعمل في الترغيب والترهيب لا بأس، لكن يكون مثلا حتى لو ما ورد إذا استعمل دعوات أو أذكار ولا ما ورد ويداوم عليه إذا كان طيب هو ولا مشروع الله يذكر الله ويسبح ويهلل صباح ومساء وفي الليل وفي النهار في كل وقت. طيب تجزئة بعضهم بعض الشباب هداكم الله خير يا شيخ، بعضهم إذا ورد في مثل لا إله إلا الله يقول الظهر 20 مرة والعصر 20 مرة والفجر 20 مرة حتى تكون يجوز له، لا يقول مرة واحدة، يحصل يأتي منها مرة واحدة الصباح حتى يحصل له الظهر كاملا لا يقطعها مهما أمكن يأتي منها الهدم يحصل له أفضل له. ولو قطعنا يمكن عليه؟ لا قطعنا ما في بأس، لكن لا يجعلها راتب يشرع للناس لا، يسميه مشروع للناس لا، أما إذا فعلها مشغول يأتي بعشرة في وقت 20 في وقت لأجل شغله لأجل ما تيسر له يا جماعة ما في بأس، أما يرتبها للناس ويفعلوا كذا وكذا لا ما يصلح. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار الانتباه من النوم:

فهذا كله مما يستحب للمؤمن عند يقظته يتحقق هذه الأدية وهذه الأذكار حتى يكتب من الله الخير العظيم والفضل الكبير، فإنه سبحانه قال ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني يعني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فيتحرى الأذكار الشرعية والدعوات في عند نومه وعند يقظته، تقدم من يقول عند النوم اللهم اشفك أحيا وأموت، اللهم اشفك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويقول عند اليقظة الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وهدي بذكره. يعني يتحرى ما تيسر من الأذكار الواردة عند نومه وعند يقظته، كل هذا من الآداب الشرعية ومن أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب المغفرة. وفق الله الجميع. أحسن لك. الحديث الذي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لا بأس به، أعلى بعضهم قال لا وهم، وإنما هو من كان يلبس خاتم من ذهب فتركه ولبس خاتم من فضة، لكن لا بأس بإسناده. ولهذا استحب بعض أهل العلم ألا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله أخذا من هذا الحديث. إذا وضع خاتمه ما عليه خطر حسن إن شاء الله، لكن إذا كان يخشى لا ملزوم، إذا كان يخشى عليه الضياع. هل يشرع إذا كثر المطر يعني وازداد أن يسأل المسلمون عن استصحاء أن يستصحوا؟ يشرع لهم الاستصحاب يعني الصحيح. أنس لما استمر عليه أسبوع قال يا رسول الله جاء الجنة قال هلكت الأموال وانقطع السوء فادعو الله يشركها عنا، فقال ليس اللهم حوالينا وعلى المنبر اللهم حوالينا وعلى أكام وانتظار بطول الأودية ومن المسجد إذا خشوا من الضرر. يعني إذا خشوا الخطر هدم وغرق إذا خشوا من الضرر يقول لكن إن لم يحصل ضرر ما يحتاج شيء ما يحتاج شيء ولو استمر يعني. اللهم طيبا نافعا بس اللهم بطول الأودية ورحمة الله. إذا جمعوا في وقت المطر المغرب والعشاء ودخل الناس بعد نهاية بعد انتهاء من صلاة المغرب ويعني تخرجوا ما يجي يصلون المغرب أو يصلون صلوا مع العشاء بنية المغرب يجي شوف الثالثة. هذه أربع ركعات أحصل إليك العشاء مثلا أربع ركعات يصلي معهم ثلاثة ويجي شوف الثالثة، فإذا سلم سلموا معه ثم قاموا وأتوا بالعشاء. أحصل إليك يعني إذا الثالثة يجلسون ما يقومون لا. إذا سلم سلموا ثم قاموا وأتوا العشاء. ما يشرع جمع الظهر والعصر؟ الصحيح لا بأس إذا دعت الحاجة لا بأس كالمغرب والعشاء. بالنسبة للأدعية المذكورة يجوز للعامي أن يقولها بالمعنى؟ نعم هذا المقصود، المقصود ذكر الله، كل يكثر من ذكر الله والدعاء لا إله إلا الله ولا شريك له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يكفي. هذه كافية إذا نسي الأذكار الأخرى. نعم أفضلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن ما قال الله أحبك الله أربع. لكن لو أخل بالمعنى أحسن الله لك لو قال لا هذه ما فيها ما تخل بالمعنى، هذه واضح المعنى ولا تكلف فيها. وش وجه المنع يا شيخ الجمع بين الظهر والعصر اللي منعوا من ذلك؟ يقول ما في مشقة النهار يعني ما في ليل ولا في مشقة، ولكن لم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب إن شاء الله صلي لا يفرج أمته. حديث ابن عباس ليس منسوخ يا شيخ؟ لا هو منسوخ، بعضهم قال منسوخ بعضهم قال العلة، والناس يحتاج إلى دليل، لكن يعني استقرت الشريعة أن لا جمع إلا بعذر يعمل به عند الحال بوجود العذر. أما مطر ولا دحر زلق في الأسوار اقتصر على الصحيح فيها الأدعية يعني لو كان في ضعيف ما يكون ضائع زيادة لا يعتني بالصحيح يعتني بالصحيح أحسن لو كان الصحيحة كررها خير له من الضعيف. سأل الله إليك بالنسبة للذكر لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض ما بينهم العزيز الغفار كله طيب هذا أثناء التعارى ولا بعد الاستيقاظ؟ كله طيب. نعم أثناء الاستعراء يعني ابتداء في النوم لا مثل ما قال النبي استعمل قال النبي لا إله إلا الله ولا شيء له منكم ولا حمده على كل شيء هذا أفضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي أولى. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار الفزع في النوم والقلق

العافية من كل سوء والنجاة من كل بلاء لمن فعلها مخلصا صادقا واثقا من ربه مطمئنا إليه حسن الظن به سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. فعل عبد الله بن عمر هذا اللي عبد الله بن عمر هذا قال بعض أهل العلم إنه يعلقها يتأملوها ويقرأوها يحفظوها ولكن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف تعلق ببعض من يرى تعليق التمائم وتعليق التمائم لا يجوز. كل يعلق الحروس في رقبته أو في يده وما هذا لا يجوز. الرسول قال من تعلق تمائم فلا أتم الله له. قال إن الرقى والتمائم والتولى الشرك يعني الرقى الشركية الرقى مجهولة والتمائم الحروز التي يفعلها الناس يربطونها في أرقاب الصبيان أو في أعراض الصبيان أو في أعراض المرة كل هذا لا أصل له منكر. والحديث الذي عند الله بن عمر ليس بثابت ولو ثبت فكان المعنى ما قال بعض أهل العلم أنه يكتب لها من الواحد حتى يتحفظوها ويتهجوها ويدرسوها مو معناها أنها تميمة. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. الحروز في رقبته أو في يده وما هذا لا يجوز. الرسول قال من تعلق تميم فلا أتم الله له. قال إن الرقى والتمائم والتولى الشرك يعني الرقى الشركية الرقى مجهولة والتمائم الحروز التي يفعلها الناس يربطونها في أرقاب الصبيان أو في أعراض الصبيان أو في أعراض المرة كل هذا لا أصل له منكر. والحديث الذي عند الله بن عمر ليس بثابت ولو ثبت فكان المعنى ما قال بعض أهل العلم أنه يكتب لها من الواحد حتى يتحفظوها ويتهجوها ويدرسوها مو معناها أنها تميمة. وإن كان من القرآن والسنة حسنا. نعم حتى وإن كان من القرآن ما يجوز تعليقها لأنها تجر إلى التعلق بغير الله. نسأل الله العافية. بالنسبة للعلاج الأرق ممكن بالقرآن أحسن إليك يعني يقرأ القرآن إذا قرأ القرآن طيب قرأ القرآن طيب كذلك من العلاج إذا قرأ القرآن وأتى بالتأويلات الشرعية كلها علاج القرآن يطرد الله به الشيطان. نعم. بالنسبة إلى ذبيحة أهل الكتاب التي لم يذكروا اسم الله عليه من راجع إذا علم أنه لو يذكر اسم الله عليها جهلا او نسيانا مثل المسلم واذا تعمد ما تصح. لكن اذا ترك الانسان التسميه عند ذبيحه جهلا بالحكم الشرعي او نسيانا فهو معفو عنه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اما اذا تعمده ويعلم الحكم الشرعي يعني يلزم ان يسمي تركها تحرم الذبيحه في اصح قول العلماء لانه يعني يكون اسم الله عليها. والرسول والله جل وعلا قال فكل ما ذكر اسم الله عليه. والرسول قال اذكر اسم الله اذا ارسلت كلبك اذا ارسلت سهمك اذكر اسم الله. كل هذا على محمول على الذكر والعلم. اما الجاهل او الناسي يرحم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا قال الله قد فعلت. احسن الله عليك. الاذنان من الراس الحديث صحيح ما راجعت سنده لكن من الراس كان يمسح مع الراس صلى الله عليه وسلم. اذن واجب مسحه واجب مسحه مع الراس. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها في الصحيحين عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو قتادة كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به وليطفل عن يساره 3 وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى فإنه لا تضره. وفي صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبسط عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قص عليه رؤياه فقال خيرا رأيت وخيرا يكون. وفي رواية خيرا تلقاه وشرا توقاه وشرا يوقاه وشرا يوقاه وخيرا لنا وشرا على أعدائنا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. في أذكار الفصل السادس في أذكار الخروج من المنزل. يقول رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث ابن زمل واسمه عبد الله وعزاه الحافظ في الفتح للطبراني والبيهقي في الدلائل ثم قال سنده ضعيف جدا. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالرؤيا الطيبة والمكروهة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا رأى الرؤيا تعجبه فليحمد الله وليحدث بها من يحب، فإنها من فضل الله ومن البشارات، هي بشرى المؤمن كما في الحديث الصحيح. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، فهي بشرى المؤمن في هذه الدنيا. فإذا رأى ما يحب، كأن رأى أنه دخل الجنة أو رأى أنه مع ناس أخيار مع ناس طيبين أو رأى أنه يقرأ القرآن أو رأى أنه يصلي أو رأى أنه يطلب العلم أو رأى أنه يعود مريضا أو ما أشبه ذلك من الأشياء الطيبة فليحدثها من يحب، فإنها من الله وهي صالحة ولا حرج في التحديث بها. أما إذا رأى ما يكره كأن يرى أنه مسجون أو مربوط أو يراد قتله أو ضايع أو ما أشبه ذلك هذه من الشيطان، هل ينفت عن يسارة ثلاث مرات، يعني يدخل عن يسارة ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر برائه ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحد. هكذا السنة، الشيطان قد يأتي الإنسان يؤذيه بالمرائي المكروهة، فإذا رأى ما يكره واستيقظ يفعل هذا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ينفت عن يسارة ثلاث مرات، ان يدخل على يساره بالريق ثلاث مرات خفيف ويقول اعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رايت ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الاخر، كان على اليمن ينقلب على اليسر كان على اليسر ينقلب على اليمن ولا يخبر به احد فانها لا تضره. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم باسناد ضعيف ان الرجل قص عليه رؤيا فقال له خيرا نلقاه وشرا نلقاه، خير لنا وشر على أعدائنا. لكن الحديث ضعيف، العمدة على ما تقدم، العمدة على الأحاديث الصحيحة. وأنت أعلم برؤياك، في رأيت أن نفسك تكرهها وقد شعرت منها وكرهتها فتعوذ بالله من شرها ومن الشيطان ثلاث مرات مع النفس وانقلب على جنب الآخر. أما إذا كان رؤيا تسرك فاحمد ربك عليها وخبر لها من تحب. وفق الله الجميع. نعم. في حديث ابي قتاده وجابر للوجوب المعروف عند اهل العلم السنيه، لان هذا مصالح العباد مصالح العبد، السنه لحقه ان يفعل الاداب الشرعيه ويوقف بالوجوب له وجه، لان الاصل في الاوامر الوجوب. المعروف عند العلماء يقول يسن كذا يسن كذا. إذا ذكر الإنسان الأذكار ورأى في منامه ما يسوه هل تكون يفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا رأى ما يسوه يفعل ما قاله، يتأدب بالأدب الشرعي. عند النوم يقول بسم الله أموت وأحيا، اللهم اشف ربي وضعت يمي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بما تحفظ الصالحين، اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك عند النوم. ويقول بعد ذلك يقرا بعد آية الكرسي ويقرا قل هو الله ثم وليتي ثلاث مرات، كل هذا من السنه ومن التعوذات الشرعيه. ويقول في اخر دعاء اللهم اصلح في آخر شيء: اللهم أسلمت نفسي إليك، فرضت أمري إليك، وجهت وجهي إليك، وأرجعت ظهري إليك، رغبت ظهري، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. كما تقدمت من كلام آخر ما قال: يستحب به التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السماء ثلاث مرات. كل هذه من أسباب الوقاية. كذلك: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب الأرض السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ونزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر منه، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عن الدين وغني منه. كل هذا ما يستحب له عند النوم. هذه لها علم خاص، من كان له علم بها خاص من جهة الشرع، يعني مو بعلم الأحكام، علم الأدلة الشيء الدالة على تفسير الرؤيا، مثل ما أعطى الله يوسف بصيرة بها، إذا كان عنده علم بها من السنة والقرآن والتجارب ما بأس. نعم أبد نفس العادي، ضيق خفيف. أثابكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ما ينسب الإمام أحمد رحمه الله من رؤية الله عز وجل ورفوعها؟ ما أدري والله، ما أدري والله، لكن هي قد تقع، لكن ما يعني تنسب نسبة أحمد ما أدري يعني. لكن قد تقع لبعض الناس، قد رأى النبي ربه صلى الله عليه وسلم في النوم، ثم فليق الله فلا يرى أحد إلا في الآخرة، ما يرى أحد إلا المؤمن في الآخرة، في الموقف وفي الجنة. في الدنيا ما يرى أحد رؤيا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. لما طلب موسى الرؤيا قص الله على قصته وما أصابه. تثبت الصورة يا شيخ؟ لن تراني ولكن انظر إلى جبل. تثبت الصورة في المنام يا شيخ؟ لا، رؤيا مثل النوم، مثل يسمع صوت، يرى نور، لأنه لأنه سبحانه لا شبه له ولا مثل له. الله أكبر. أحسن توضأ صلى بعد ركعتين. نعم. الذكر جاء في حديث، لكن لا أذكر الآن حاله، في الصلاة ركعتين يحتاج إلى مراجعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما هذا ضعيف، حديث ضعيف. إذا عبر التعبير غير شرعي غير صحيح ما تنفع، ما يصير صحيح. شيخ الله إليك، إذا رأى الإنسان رؤيا ورأى عالم يحسب الله حسيبه أنه يعلم مثلا من النساء عندها آية الكرسي ومعوذات، ماذا تعني؟ صلى الله عليه. شلون؟ إذا رأى إنسان عالم نحسب الله حسيبه أنه يعني يعلم أحدى مثلا جدته أو أمه كبيرة يعني بالسن أن يعلمها آية الكرسي ومعوذات، يعني رأى في النوم يعلمها؟ أي نعم. خير سم؟ خير إن شاء الله. الحمد لله، جزاك الله خير. شيخ الله رأيتك البارحة. صلى الله عليه. الله خير إن شاء الله. مجرد بشارة فيها يعني إخبار عن الأموات وشيء. نعم. الرؤيا مجرد بشارة أم فيها يعني إخبارات؟ بشارة. الحديث الذي يروى عن ابن عباس أنه قال تلتقي الأرواح في الأموات في الأرواح. هذا يقول بعض الناس لكن ما عليه دليل واضح، ولا واقع الحوادث تفسر هذا، قد يقع هذا لكن يعرف بالوقائع. وأما الرؤيا هذه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا الخبيثة من الشيطان. الله أعلم. نعم. هل يكون آخر كلام عند النوم آخر ما يكون اللهم أسلمت نفسي إليك، هذا أسفلنا من آخر كلام يقول أسلم اللهم أسلمت نفسي إليك، يسبح 33، يذكر الله 33، يعني يحمد الله 33 يكبر، ويسبح 33 ويحمد 33 ويقول لا إله 33 وكبر 34، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله 33 وحمد الله 33 والله أكبر 34 100 عند النوم، مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم أيضا. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا يعني الله يعني صحيح أنها رؤيا طيبة

يزيد في خروج المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا الى اخره. واذا دخل المنزل يقول اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. وبسم الله عند دخوله وعند طعامه حتى يستبن على الشياطين. بسم الله عند الدخول، بسم الله عند الاكل، بسم الله عند الشرب، هكذا السنه. ولما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غلام وهو عمر بن ابي سلمه وكان تطيش يده الصحفه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعني يعلم الصبي تعلم الجاريه يعلم الجاهل ما ينبغي له عند الاكل والشرب ودخول المنزل والخروج حتى يتعلم الجميع. لان الله جل وعلا شرع لعباده الكرم في مناسبات كثيره. فعند دخول المنزل يسمى الله وعند اكله يسمى الله عند اتيانه اهله يسمى الله الجماع ويقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ويقول اللهم اني اسال عند الدخول اللهم اني اسال خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. ويسلم على اهله كما قال ابن انس سلم على اهلك فان بركه عليك وعلى اهلك. سلم عليهم اذا دخل كيف حالكم يسالهم يكون طيب كلام طيب تحيه مع اهله متواضعه وفق الله جميعا. احسن عليك قوله حديث جابر فذكر الله عند دخوله اللي هو يحمل فسر الحديث يقول اللهم فليقول اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج. هذا هو الذكر الان. لا بسم الله فذكر الله وبسم الله عند الدخول بسم الله. واذا ذكر الله حصل المقصود قال لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن الغالب في كلام النبي قال بسم الله يعني يقول بسم الله فذكر الله بسم الله. سلام يرفع بصره الى السماء على السنه. نعم دائما مثل ما قال لهم سلام. نعم عند خروج منزله يرفع بصره السماء يقول بسم الله يقول اللهم اني اكن اعظم الى اخره. حكم يا شيخ رفع البصر كان للتعظيم المسؤول انه الله فوق العرش فوق الخلق. يعني يقول اللهم وهو يستحضر عظمه ربه وانه فوق العرش فوق جميع الخلق. أحسن الله إليك. هل يجوز لمن دفع مع النساء ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة أم لا؟ الصواب أنه يجوز ما نذل لهم الانصراف الحليم والمرضى والكبار ومن معهم يرجمون جمرة العقبة آخر الليل وإن دخروها إلى طبع طلوع الشمس كان أفضل. لكن الضعفة يسن لهم أن يقدموها حتى يسلموا من الزحمة. وإذا كان معهم أقوياء أولياؤهم وخدامهم يضم معهم. مو بشرط يعني لا لا أفضلية بعد طلوع الشمس أفضلية. بعد طلوع الشمس أفضلية للأقوياء. نعم. أحسن الله لك. البدء باليمين في الوضوء للسنية أو للوجوب؟ ظاهر النصوص الوجوب والأكثر على السنية لكن ظاهر النصوص الوجوب. ما ينبغي أن يبدأ باليسار لأن الرسول أمر بالتقوى إذا توضأتم فابدأوا من أمركم. وكان يبدأ بيمينه في رجليه وفي يديه عليه الصلاة والسلام. وهو المفسر هو مفسر للقرآن. يا شيخ وما ورد عن علي في ذلك أنه قال لا يضرني بأيهما أبدأ. ما أذكر أو ما أذكر حاله وهل رفعه وما رفعه. أحسن الله فيك. لبس العمامة هل يقال به أنه سنة؟ لا عادي لا عادي أمور عادي يلبس ما يلبسه أهل بلده من العوائل. يعني من الشيء خالص من أهل ثوب شهرة. مرة ما قبل الفجر قبل نصف الليل شيء. جيد جيد جيد جيد. ولو كان جاهل مظل حجه ما عاد عليه. ولو كان جاهل. ولو جاهل. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com